طيب نبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق تعريف الدعوة، انتهينا إلى تعريف الدعوة عند العلماء، حيث قال المؤلف رحمه الله: يقول أنا أذكر التعريف لعلم الدعوة من البداية باعتبار أن الموجودين كلهم جدد لم يسمعوا هذا من قبل، يقول تعريف علم الدعوة وبيان نشأته وصلته بالعلوم الشرعية الأخرى. اختلفت تعريفات علم الدعوة وتعددت لدى الكاتبين والباحثين، وهذا التعدد والاختلاف تابع لاختلافهم في تحديد معنى الدعوة من جهة، وأيضا يرجع إلى تفاوت نظرتهم إليها من جهة أخرى. فيقول: لم أقف حتى الآن على تعريف سابق دقيق شامل لحقيقة هذا العلم، فهناك من نظر إلى الدعوة على أنها تبليغ وبيان لما جاء به الإسلام فحسب، وهناك من نظر إليها على أنها علم وتعليم وجردها عن الجانب التطبيقي والتنفيذي إلى غير ذلك من اختلاف وجهات النظر. وهناك من عرفها تعريفا عاما يمزج بين مفهوم الدين ومفهوم الدعوة إليه، كما فعل ذلك الأستاذ الشيخ محمد الراوي في كتابه الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، فقال: هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات. هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات. استغفر الله العظيم. وهناك من قصر التعريف على بعض جوانبها، أي بعض جوانب الدعوة، كما فعل الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الدعوة إلى الإصلاح، فعرفها بأنها حث أو حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. واعتمد هذا التعريف الشيخ علي محفوظ في كتابه أيضا هداية المرشدين، وكما فعل ذلك أيضا الدكتور أحمد غلوش في كتابه الدعوة الإسلامية، فقال عنها: العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة وشريعة وأخلاقا. العلم، أنا أكرر هذا التعريف مرة ثانية، العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة وشريعة وأخلاق. معي يا إخوة؟ أي تعريف أردت؟ أي تعريف أردت؟ لما تفهمي تعريف محمد الراوي. طيب شوفي أختي أم يحيى، الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني. ومعنى التعريف سهل وبسيط، هو عبارة يا أخوان الدعوة، موضوع الدعوة يعني هو فيه ناس زي ما بقول الشيخ، فيه ناس بتقول لك إن الدعوة سلوك. الدعوة إيه؟ أنا عايزكم بقى تبقوا معايا على طول، تمام؟ الدعوة سلوك، الدعوة أفعال، الدعوة عمل وليست كلام وبس. ده معنى التعريف باختصار شديد يعني. ده معنى إيه؟ التعريف، الضوابط الكاملة، الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات، كأنه يقول إيمان وعمل أو إقرار وعمل. هذا معنى تعريف الدعوة عند الشيخ محمد الراوي. يبقى الدعوة، مش كلامه بس، الدعوة سلوك وأفعال وعمل. الإنسان هذا يدل على عقيدته، ويدل على ما يدعو إليه، ويدل على صدقه بما يدعو إليه، ويدل على ماذا؟ على صدقه بما يدعو إليه. يبقى أنا رجل مؤمن، الدعوة سلوك وأفعال وعمل، ده مش كلامي أو ده مش تعريف الدعوة، ده معنى التعريف، هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات. تمام؟ هذا الكلام معناه يعني إن الدعوة إن الإنسان يكون منضبط، منضبط في أفعاله، منضبط في أقواله، منضبط في فكره، لا يكون شاذا. تمام؟ ثم هو نفسه يقر ويؤمن بما يفعل، يكون مؤمن ومقتنع بما يفعل، فهذه في حد ذاتها دعوة. في حد ذاتها ماذا؟ دعوة. يعني مثلا الأخت مثلا التي ترتدي الحجاب والنقاب، هذه دعوة ولا مش دعوة؟ دعوة ولا لا؟ الأخت اللي بترتدي الحجاب وتسير في الشارع أو في الأسواق أو في المدرسة أو في الجامعة أو في بين جيرانها، أليست هذه دعوة؟ مش اللي بيشوفها مثلا ماشي من غير ما تقول لهم البسوا الحجاب ولا البسوا النقاب ولا أي حاجة خالص، من غير ما تقول، من غير ما تتكلم كلمة واحدة، اللي بيشوفوها بيعرفوا أن هذا النقاب أو هذا الحجاب هو الإسلام أو من مبادئ الإسلام التي نص عليها وأكد عليها ومن السنة أيضا، بدون أن تتكلم، بدون أن تتكلم، فهي تدعو، إلى الله عز وجل بماذا؟ بسلوكها. الآن مثلا أسير في بعض الأسواق أو في بعض الأوقات تجد يقول لك مثلا كان هنا واحدة سارقة, كان هنا امرأة سارقة وكانت ترتدي النقاب, وكانت ترتدي النقاب. يبقى هنا مثلا هنا أساءت للنقاب وأساءت للدعوة, يبقى هي لم تدعو الآن, هي الآن أساءت للدعوة, بأن هذه المرأة المنتقبة فعلت فعلا قبيحا أو فعلا سيئا, فبسلوكها الغير منضبط أساءت لمظهر هذا الإسلام, والذي أكد على ما تفعله أو الذي نص على ما تفعله وتلبسه. فكل يدعو بسلوكه, كل يدعو بسلوكه. طيب, وهناك يقول الشيخ, وهناك من كسر التعريف على بعض جوانب الدعوة, أي يعني التعريف بتاعه فيه نقص, لم يشمل الدعوة كلها. الكلام واضح الآن؟ كما فعل الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الدعوة إلى الإصلاح, فعرفها بأنها, خلي بالكم بقى معايا, حث الناس على الخير والهدى. إيه هي الدعوة؟ إن أنا بحث الناس, يبقى هنا الكلام هو بقى جاء دور الكلام, أو هذا الشيخ عرفها بأنها هي الدعوة بالكلام وباللسان. حث الناس على الخير والهدى. يبقى الآن أنا لما أجي مثلا أدعو الناس لاختيار حزب النور مثلا, يبقى أنا لازم أتكلم معاهم, لازم أتكلم مع الناس, يا جماعة حزب النور, عليكم بحزب النور, فإنه حزب الله عز وجل, فإنه حزب الإسلام, حزب السلف, يدعو إلى الهدى وإلى الخير, يدعو إلى العدل ويدعو إلى الإصلاح بالكلام, لابد بالكلام. حث الناس, الحث ما ينفعش بقى أنني أبقى ماشي بمظهري, سواء كنت ملتحي أو كانت الأخت منتقبة, يمشون بمظهرهم في الشارع مش عارفين الناس عايزين منهم إيه. ما ينفعش أن أنا أقول أن أنا كده بدعو إلى حزب النور, لا ما ينفعش, أو بدعو إلى الإسلام سكت, لا ما ينفعش. يبقى الدعوة عند هذا الشيخ تعني الحث, الحث والتحفيز والتنشيط بالكلام باللسان, حث الناس على الخير والهدى, الصلاة, الصلاة. الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر, كل ذلك بالكلام. ترى إنسان يفعل المنكر, يا أخي هذا حرام, اتق الله, يبقى أنت كده دعوته بالإسلام باللسان. ترى واحد يتخذى عن الصلاة, يا أخي الصلاة, يا أخي يا أختي الصلاة, أنت الآن بتحث على الخير, بتحث, حث الناس على الخير والهدى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, يأمر بالصلاة, يأمر بالصيام, يأمر بالزكاة, يأمر بالحج, يأمر ببر الوالدين, بالإحسان للجيران, بمعاملة الناس معاملة حسنة بالكلام, احذر كذا وافعل كذا وإياك أن تفعل كذا وعليك بكذا, يبقى حث الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل, يعني ليفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. واعتمد هذا التعريف الشيخ علي محفوظ في كتابه هداية المرشدين, وكما فعل الدكتور أحمد غلوش في كتابه الدعوة الإسلامية, فقال عنها, خلي بالكم من التعريف اللي جاي, الدعوة الإسلامية هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مما حوى عقيدة وشريعة وأخلاق. إيه معنى هذا الكلام وإيه ما معنى هذا التعريف؟ معنى هذا التعريف بقول إن الدعوة الإسلامية عبارة عن العلم, يعني المعرفة, نعرف إزاي كيفية توصيل الإسلام للناس. يبقى نعرف فن الدعوة, كيف نبلغ الإسلام للناس, واحد اثنين ثلاثة, كيف أتعامل مع فلان, كيف أتعامل مع هذا الصنف من الناس، كيف أتعامل مع الملحدين، كيف أتعامل مع غير المسلمين، كيف أتعامل مع المسلم المنافق، كيف أتعامل مع المؤمن القريب من الله عز وجل. يبقى هنا نعرف مبادئ علم الدعوة. نعم، نتعلم كل شيء لتوصيل الدعوة أو لتوصيل الإسلام إلى المسلمين وغير المسلمين. لغير المسلمين لماذا؟ لكي يسلموا. وللمسلمين لماذا؟ لكي يزدادوا تمسكا بدينهم. يبقى إذن هنا هذا التعريف يقول يجب على الداعي إلى الله، وهذا أيضا أمر واجب ومهم غاية الأهمية. ما ينفعش إن أنا أجيب واحد ليس عنده فقه الدعوة بالضبط باللين بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله عز وجل، فهذه أساليب الدعوة، أساليب الدعوة، العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك بإيه يا رب؟ بالحكمة. وماذا؟ والموعظة الحسنة. تمام؟ أنتم معي ولا لا؟ اللي معي كده اكتب رقم واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله، بارك الله فيكم. يبقى الآن الشيخ أحمد غلوش عرف علم الدعوة الإسلامية بأنه العلم الذي تعرف به كافة المحاولات، يعني وسائل الدعوة، وسائل الدعوة، كيف أدعو إلى الله، كيف أدعو إلى الله عز وجل. هذا التعريف، هذا معنى التعريف عند هذا الشيخ، لكي يبلغ الإسلام إلى الناس، والإسلام الذي يحتوي العقيدة والشريعة والأخلاق. يبقى كيف أدعو الناس إلى الله عز وجل؟ هل أنفرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم إيه؟ لمنفرين، إن منكم لمنفرين. وقال لي سيدنا معاذ إيه؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أسلوبك خطأ، يعني أسلوبك في هذا العمل خطأ والتنفير خطأ. يبقى كيف أدعو الناس إلى الإسلام؟ كيف أدعو الناس إلى الله؟ كيف أدعو الناس إلى الله؟ لازم نتعلم كيف أدعو الناس لاعتناق هذا الإسلام، ممكن أحيانا بالعقل كما ذكر الله عز وجل، ممكن بالنظر في الآيات الكونية، ممكن إذا كان عنده رغبة أو إقرار بالإسلام وكتابه وربه ورسوله يبقى بالآيات القرآنية الشرعية. يبقى إذن أسلوب الدعوة يختلف طبعا، طبعا ولا شك أسلوب الدعوة مهم جدا جدا جدا. أسلوب، الأسلوب، هناك علماء يعني عندهم علم بس ليس عندهم آلة التبليغ، ليس عندهم وسيلة التبليغ، ليس عندهم ماذا؟ وسيلة التبليغ. ولعله يأتي يدعو إلى الله عز وجل يقوم يدعو إلى ضد ذلك، يكون فظا غليظا، وبعدين ينفر الناس، يجي يدعوهم إلى الخير ينفرهم من الخير. لماذا؟ لأنه ليس عنده فقه الدعوة وفن الدعوة وكيفية الدعوة وأساليب الدعوة. هذا معنى هذا التعريف. طيب نأخذ تعريف آخر. نعم، حتى لو هو كان رجل مخه عالي وعقله سوي ومستقيم يبقى الله يبارك فيكم وخلوه جزاكم الله خيرا، حللتم أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. الآن بعض الناس يدعو إلى الله عز وجل ينفر، ينفر من الدين، اللهم أمنوا وإياكم رب العالمين، ينفر من هذا الدين، ينفر من الإسلام، ينفر. بعض الناس يدعو إلى الله ينفر، يلاقي يقول له طب يا أخي مش مصلي علشان خطرك، مش مصلي علشان خطرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك مع سيدنا معاذ وكان يصلي بالناس، فخرج أحد الشباب من الصلاة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، أن أن النبي أن معاذ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ويطول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان يعني أنت عايز الناس تترك الصلاة علشان خطرك؟ منفعش، صلي بسبح اسم ربك الأعلى، صلي بالشمس وضحاها، صلي بالضحى. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسيلة المثلى والطريق القويم لتبليغ هذا الدين ولتحبيب الناس في الإسلام وفي أركان الإسلام صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك من أدخل في تعريف الدعوة أهداف الدعوة، الهدف من الدعوة، الهدف من إيه؟ من الدعوة، وغاية الدعوة أو الغاية المرجوة من وراء الدعوة، كما فعل الأستاذ محمد الغزالي في كتابه مع الله، فقال عنها: برنامج كامل. الدعوة هي بقى برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس. ليه؟ ما الغاية من ذلك وما الهدف؟ ليبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين، التي تجمعهم ايه؟ راشدين. يبقى علم الدعوة عند الشيخ محمد الغزالي برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس. يبقى برنامج كامل يضم ما أدعو إليه، ما أدعو إليه. زمان النهاردة داخل الانتخابات، انت داخل الانتخابات ليه؟ البرنامج بتاعك ايه؟ البرنامج بتاعي يا جماعة انا هطالب بكذا وكذا وكذا وكذا، رفع الأجور والإصلاح والاهتمام بشؤون الشارع والاهتمام بشؤون الناس والاهتمام بشؤون الشباب والقضاء على البطالة وإنشاء المصانع وإنشاء فرص عمل للناس و و و و إلى آخره. يضم ما يدعو إليه. أنت عاوز إيه؟ أنت دعوتك ليه؟ بتدعونا إلى إيه؟ طب أنت ناوي تعمل إيه؟ هذا البرنامج برنامجي الذي سأدعو إليه وهو كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هذا برنامج كامل طبعا مهم جدا في الدعوة طبعا ولا شك. أنا بدعو إلى كذا وكذا وكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة، يبقى إذن أخواني وأخواتي في الله، علم الدعوة عند الشيخ محمد الغزالي برنامج كامل يضم في أطوائه جميع ما يدعو إليه، أي جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس. أنا بدعوكم إلى الإسلام، الإسلام ده فيه كيت وكيت وكيت. لماذا؟ ليبصروا الغاية من محياهم، يعني يعرفوا ما عايشين ليه، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين. وكما فعل شيخ آدم عبد الله الألوري في كتابه تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم، فقال عنها: صرف أنظار الناس، أي تحويل أنظار الناس وعقولهم أيضا إلى عقيدة تفيدهم. أنا عايز أحول الناس من شيء ما إلى شيء آخر أفضل لهم يفيدهم، أحولهم من الأمور والأشياء التافهة المضيعة للوقت والجهد إلى أشياء تفيدهم، إلى أشياء تفيدهم وتعينهم على التمسك بالدين والإسلام، وأيضا تهديهم إلى طريق المستقيم وهو طريق الجنة. يبقى صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم. أنا عايز أحولهم من عقيدة فاسدة إلى عقيدة إيه؟ صحيحة سليمة، أو إيه؟ أو مصلحة تنفعهم. وطبعا ما فيش مصلحة أصلح لهم من الإسلام، وهي أيضا ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها أو معصية كادت تحدق بهم. نعم، نحولهم من عقيدة فاسدة إلى عقيدة راشدة، نحولهم من طريق الضلال إلى طريق الهدى، نحولهم من طريق الظلام إلى طريق النور. فعليكم بحزب النور، وليس هناك مصلحة أنفع للناس من الإسلام. بالضبط، جزاكم الله خيرا. لحظة، ما يا أخواتي، ما يا إخواني، الإسلام هو الحل. نعم، بس على طريقة السلف، ليس على طريقة الإخوان. الإسلام هو الحل على طريقة السلف وعلى منهج الإيه؟ السلف. نعم، وليس على منهج الإخوان. الإسلام هو الحل، ونجدهم يحلقون اللحى ويفسخون حجاب زوجاتهم وأهليهم وذويهم ويقولون الإسلام هو الحل. أين الإسلام هو الحل؟ لأنهم يقولون الإسلام هو الحل وينقضون ما يقولون. ما احنا ما زلنا لسه بنقول أن الدعوة إلى الشيء تكون أنت مقتنع بالشيء نفسه، تكون أنت مقتنع بما تدعو إليه، مش أننا أدعو الناس إلى الإسلام وأنحل أنا عن الإسلام. كيف هذا؟ كيف أننا ندعو الناس إلى الإسلام وأنا منحل عن الإسلام؟ نسأل الله العفو والعافية. استغفر الله، أنا ما قلتش أنهم يعني كفار والعياذ بالله، هم أخوة أفاضل وهدفهم طيب، ولكن الوسائل التي يستخدمونها منافية لمنهج السلف. صح ولا لا؟ صح ولا لا يا أخوة؟ يعني الآن أنا بدعو الناس إلى الإسلام، أليس علي أن ألتزم بالإسلام كبيره وصغيره وصغيره بقدر المستطاع؟ طيب، أنا لم أقدح في الإخوان، ولكن أنا أقول يا أخي المسلم، يا من تدعو إلى الله، يا من حملت هم هذا الدين، نعم كثير منهم غير ملتزم. نعم، أولا يحلقون اللحى، أولا يحلقون اللحى وهي من سمت الإسلام. وطبعا مش عايزين نخرج عن الموضوع. نعم، يعني يحلقون اللحى وزوجاتهم غير منتقبات، أمور كثيرة، أمور كثيرة، يعني ما مفيش حد معصوم، ليس هناك أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد معصوم، ولكن بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. النفس أمر بالسوء وكلنا ذو خطأ، ولكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما فيش إصرار. أما بعض الإخوة، خلينا ما نفرقش، لا نقول لا سلفيين ولا إخوان، ولكن هناك مسلم مؤمن بالله عز وجل يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى هدم بعض مظاهر الإسلام. ينفع؟ ينفع أن المسلم يدعو إلى الإسلام ويدعو أيضا إلى هدم بعض قواعد الإسلام؟ يعني اللحية مثلا من مظهر، أكيد من مظاهر الإسلام، بل هو مظهر من مظاهر الفطرة. يبقى أنا بدعو إلى الإسلام وأدعو الناس أيضا إلى حلق اللحية، أوضع الأخوات إلى خلع النقاب؟ ما ينفعش. لا، هو ممكن هو مش واخد باله، وما احنا ولذلك احنا بنتكلم عن علم الدعوة. ليه؟ كيف أدعو إلى الله؟ كيف أدعو إلى الإسلام؟ إزاي أدعو؟ إزاي؟ يبقى أنت راجل بتدعو إلى الدين، يبقى لازم تتمسك على الأقل بظاهرك يا أخي، بالظاهر، تمسك بالظاهر، تمسك بالظاهر. استغفر الله العظيم. انا يا اخواني لا اغتاب احد ولا أضاء يعني، ولا يعني مش عايز اقول ايوه هم مسلمين زي زيهم طبعا ولا شك، بل منهم ناس افضل مني، منهم ناس افضل مني. احنا ما قلناش ان في حد معصوم، وبعض السلفيين المنتقبات الاخوات المنتقبه والاخوه الملتحين لعل عندهم اخطاء اكبر منهم، ولكن ليست ظاهره، ولكن ليست ظاهره لا يعلمها الا الله عز وجل. أو بعض الأخوة يعني عندما استغفر الله نسيت هذا الكلام، الله المستعان. خلونا في موضوعنا، وإن كان هذا ليس بعيدا عن موضوعنا يعني. طيب يا أخوان أنا هسألكم سؤال الآن أنا بدعو إلى الإسلام، أليس كذلك؟ أنا بدعو إلى الإسلام، وفي طيات هذا أنا أحثكم الآن تدعون تكونوا من الدعاة إلى الإسلام، أليس كذلك؟ هنا الإخوة والأخوات، الآن أنا أدعوكم للإسلام وأدعوكم لكي تكونوا دعاة إلى الإسلام. هل يحق لي أن أدعوكم وأقول لكم وأنت أيتها الأخت المنتقبة وأنت تدعي الناس أو النساء جيرانك وأصحابك وزميلاتك في المدرسة أو الجامعة أو في العمل أو في الوظيفة وأنت تدعوهم إلى الإسلام، يعني مش لازم النقاب دلوقتي، مش لازم النقاب، اخلع النقاب دلوقتي علشان ما تنفرهم شيء من الإسلام. هذه الأخت، طيب والإخوة، يا إخوة شدوا حيلكم وادعوا إلى الإسلام، نريد نصرة هذا الدين، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني مش لازم اللحية دلوقتي، يعني ما تطلقش لحيتك دلوقتي. ينفع هذا؟ ينفع هذا الكلام؟ أيوة غالبا هذا الكلام يقال، مش غالبا، ده يقال باستمرار، وأنا قيل لي هذا الكلام كثيرا. يعني في واحد يدعو أخوه لكي يحلق لحيته، يا أخي احمد ربنا ان هو ربنا مقدره ومطلق لحياته. طيب ما ينفعش، يبقى ده اللي انا بقول عليه، انا مش بقدح في حد ولا بغتاب حد، انا ما بغتابش حد، انا بتكلم على اسلوب الدعوة. هل ينفع دعوة؟ الله المستعان، الله يهديكم، الله يهديكم. بس ايوة الغاية ايه؟ تبرر الوسيلة. يبقى طالما ان انا يعني بدعو الى غاية نبيلة يبقى مش مشكلة أوصل لها بأي طريقة. تكلها بس. الله المستعان. الله المستعان. شوف يا أخوان أهم شيء في الإنسان المسلم أن يكون ظاهره ليس قادحا في الإسلام وليس قادحا في الدعوة. الله المستعان. أيوة والله إحنا كلنا إخوان مسلمين، إنما المؤمنون إخوة، وكلنا أهل تبليغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش تفرقة، نحن لا نفرق، نحن لا نفرق، احنا نقول يا جماعة احنا كلنا مسلمين، ولازم نلتزم طريق واحد ومنهج واحد في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين فقط. هم الجماعة يعني أخواننا يريدون غاية النبيلة ويريدون أن يطبقوا الشريعة، ماشي، ونحن كذلك، ولكن هم يركبون وسيلة خاطئة، ونحن نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمغفرة والثبات. بس فقط هذا ما الواحد ما يريد أن يقول، أنا لا أغتاب أحد ولا أنقض أحد. نعم، لا هو يدعو الله بشكل صحيح، ولكن أحيانا يعني ما ينفعش أن الواحد يدعو إلى يعني لأخ لحلق اللحية. نعم بالضبط، كمن مريد للخير لا يدركه. وناس كثيرين غير ملتحين يدعون إلى الدين وإلى السلفية بطريقة صحيحة مع أنه غير ملتحي، هذا ليس ولكن لا يقدح في هذا، لا يقدح فيه وفي دعوته، إنما الذي يقدح فيه أنه يدعو إلى حلق اللحية. أنا مش ملتحي بس أنا ما ما ما ما مدعوش غيري لحلق اللحية، ما قولوش احلق لحيتك علشان تعرف تدعو إلى الله، ما قولوش كده، لا ما ينفعش ما ينفعش. استغفر الله. يا جماعة احنا ما بنقولش ان احنا ملائكة وهم يعني ليسوا بمسلمين، استغفر الله، نعوذ بالله ان نقول ذلك. نعم هم اكثر من اخ يعني قال لي احلق لحيتك علشان تعرف تدعو الى الله عشان ما تنفرش الناس من الدين. طيب احنا كلنا مسلمين، احنا كلنا مسلمين، يجب ان نلتزم منهجا واحدا، منهجا واحدا للدعوة الى هذا الدين. يجب ان نلتزم منهجا واحدا للدعوة الى هذا الدين بالضبط. كل بني آدم خطأ وخير خطأنا التوابون بالضبط. طيب احنا كنا وقفنا فين في الدرس؟ صرف انظار الناس وعقولهم الى عقيدة تفيدهم او مصلحة تنفعهم، وهي ايضا ندبة لانقاذ ندبة لإنقاذ لإنقاذ الناس من الضلالة، من ضلالة كادوا يقعون فيها أو من معصية كادت تحدق بهم. لما يشوف أخوي على ضلالة أنشله من هذا الضلال إلى الهداية، أو أشوفه على معصية أرشده، أرشده وأصرف نظره عن هذه المعصية إلى ماذا؟ إلى الطاعة. مش يبقى أخوي على طاعة وأقول له لا سيبك من الطاعة دي علشان الطاعة دي هتأخر الإسلام أو هتأخر انتشار الإسلام، احلق لحيتك حتى لا ينفر الناس منك، لا ما ينفعش. يبقى أنا ده أنا عايز أنشله من المعصية، مش هوقعه في معصية، عايز انشره من معصية ستحدق به وتهلكه، كما قال بعض الإخوة يعني مثل اليوم يقول ان رب لحيتك تربيك. الواحد الملتحي على اقل لحيته تمنعه عن كثير من المعاصي، يكفي انه ملتحي. لا والله يا اخت مهاجرة ليس واحد، والله كثير منهم يدعون الى حلق اللحية، كثير منهم يدعون الى حلق اللحية. ما علينا ما علينا ما علينا، خلينا في الدرس. يقول كما قال كتاب الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أصول الدعوة، من تعريف علمي للدعوة وشمل كتابه هذا الحديث عن الإسلام والدعوة إليه. كل هذا يقول كل هذا دعاني إلى أن أنظر في تعريف الدعوة نظرة جديدة مستقلة أتبع فيها مسالك العلماء السابقين في تعريفاتهم للعلوم. فيقول: تجنبت في ذلك الأسلوب الأدبي والخطبي، فأقول لابد للوصول إلى تعريف دقيق شامل لعلم الدعوة، من الوقوف على تعريف كل مضاف، كل من المضاف والمضاف إليه في هذا الاسم. فالعلم عرف هو العلم بأنه إدراك الشيء بحقيقته، أن أعلم هذا الشيء يعني أدرك حقيقته، أو هو إدراك الشيء على ما هو به، أدرك الشيء على صفاته الموجودة به والقائم هو عليها. ويطلق العلم في الاصطلاح على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكلام وعلم النحو وعلم الأرض وعلم الكونيات وعلم الآثار وجمعها علوم. والدعوة في اللغة، أما الدعوة في اللغة الطلب، يقال دعا بالشيء أي طلب إحضاره. يعني لما أدعو مثلا أخ ائتني بهذا الشيء، يبقى أنا أطلب حضوره، حضور هذا الشيء، أو دعا إلى الشيء أي أحثه على الالتزام به، حثه على قصده. يقال دعاه إلى القتال، ودعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى الدين وإلى المذهب، أي حثه على اعتقاده وساقه إليه. ويمكننا استخلاص المعنى الاصطلاحي للدعوة، ده تعريف الدعوة لغة. أما الدعوة في الاصطلاح أي العلماء، فيستخلص من معناها اللغوي، وهو الطلب والحث على الشيء والسوق إليه. الطلب والحث على الشيء والسوق إليه، فيتضمن معنى الدعوة إلى الإسلام أي طلب الناس وسوقهم إليه وحثهم على الأخذ به. طيب أحثهم على الأخذ به كلية، ولا أدعوهم إلى شيء منه وأدعوهم إلى ترك شيء منه؟ أدعوهم وأحثهم على الالتزام بالإسلام كله كافة، أم أدعوهم إلى الالتزام بشيء أو بعض الأشياء وأدعوهم إلى التخلي عن بعض الأشياء؟ الإسلام كله ما فيه من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان ومعاملة وكف عن السرقة وكف عن الخمر وكف عن الزنا وكف عن هذه الأشياء كلها، والتزام بمظهر الإسلام من لحية وتقصير للثوب والنقاب والحجاب والحشمة والعفاف والستر والتستر. لا أدعو إلى شيء وأدعو إلى التخلي عن شيء، بل ادخلوا في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولكي يشمل تعريف الدعوة الإسلامية مراحل الدعوة الثلاث: التبليغية والتكوينية والتنفيذية من جهة، ولكي يحتوي على عناصر عمل الأنبياء. نعم، هذا رد على من جعل الدين قشور ولباب، ولكن الدنيا دي أمور تافهة يا أخي، دي أمور فرعية، دي أمور بسيطة. لا، مش أمور بسيطة ولا أمور فرعية، كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي يشتمل تعريف الدعوة الإسلامية مراحل الدعوة الثلاث: التبليغية والتكوينية والتنفيذية من جهة، ولكي يحتوي على عناصر عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عامة، وعمل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم خاصة من جهة أخرى، أرى أن تعرف الدعوة الإسلامية اصطلاحا، هذا تعريف الشيخ بقى، بأنها تبليغ الإسلام للناس. خلي بالكم معاي، تبليغ إيه؟ نكتب بقى ورا بعض كده مع بعض: تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم. تبليغ الإسلام إيه؟ للناس، وتعليم الإسلام للناس. يبقى التبليغ والتعليم وتطبيقه في واقع الحياة، وتطبيقه في واقع الحياة. يبقى أولا التبليغ، ثانيا التعليم، ثالثا إيه؟ التطبيق. طيب إذا كان إذا حصل هذا، إذا حصل هذا يا أخواتي ويا إخواني الأعزاء، إذا حصل هذا بلغنا وتعلمنا وطبقنا، هل هذا يعني يظهر منه أنه سيكون هناك مجتمع لا يخطئ؟ هل سيولد هذا مجتمع لا يخطئ أبدا، أو مجتمع معصوم من الخطأ؟ لا طبعا، لا طبعا، ممكن يخطئ طبعا ولا شك، الخطأ لابد منه، هذا هو. احنا ندعو الى الله عز وجل كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من زنى ومنهم من كان يشرب الخمر ويجلد، حتى في عهد الصحابة، حتى في عهد امير المؤمنين من الصحابة من كان يشرب الخمر ويجلد، سبحان الله، كان الخطأ وارد من الصحابة رضوان الله عليهم. فليس هذا معنى ذلك ان الداعي نفسه لا يخطئ. هل انا كداعي الى الاسلام لا اخطئ ابدا؟ لا يقول هذا عاقل، بل لا بد من الخطأ، والنفس أمارة بالسوء، ولكن نرجع إلى الله عز وجل ونستغفر ولا نصر على ما نفعل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب، فقد بين هنا يقول فضيلة الشيخ: يرى أن تعريف الدعوة الإسلامية اصطلاحا بأنها تبليغ الإسلام للناس، نعم تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة. فقد بين الله عز وجل عمل رسوله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول للإسلام، وفصله بما يشمل هذه العناصر الثلاثة في أكثر من موضع في كتابه الكريم، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم إيه؟ آيات، أول حاجة التبليغ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وإيه ويزكيهم؟ يعني يطبق هذا الإسلام في واقعهم، في واقع حياتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى هنا الآية اشتملت على التبليغ والتطبيق والتعليم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد شمل قوله سبحانه يتلو عليهم آيات البيان والتبليغ، وهو العنصر الأول من عناصر الدعوة، كما شمل قوله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب التربية والتعليم. أما ما يعبر عنه عادة في المصطلح الدعوي التكوين، كما شمل قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة التطبيق والتنفيذ، لأن الكتاب هنا القرآن الكريم، والحكمة هنا السنة النبوية المطهرة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. والسنة في حقيقتها الطريقة، أي طريقة تطبيق هذا القرآن وفهم معانيه، فقد أوضحت السنة للمسلمين طريقة تطبيق القرآن على مستوى الأفراد والجماعات. ولا أنسى أن أشير هنا إلى أن هذا التعريف الذي توصلت إليه، ده طبعا كلام فضيلة الشيخ في تعريف علم الدعوة، قاربه بعض الكاتبين والباحثين في هذا العلم، وإن لم تخلو تعريفاتهم في نظر الشيخ يعني من شيء من التعميم وشيء من الغموض الذي لا يصلح في التعريفات. فقد سبق أن عرف الدعوة الأستاذ بهير الخولي بقوله: نقل الأمة من محيط إلى محيط. نرجو من الأخوات إرسال رابط الكتاب بارك الله فيكم للإخوة، إرسال رابط الكتاب للإخوة بارك الله فيكم. فقد سبق أن عرف الدعوة الأستاذ بهي الخولي بقوله نقل الأمة من محيط إلى محيط، وعرف الدكتور رؤوف شلبي بقوله الحركة الإسلامية في جانبيها النظري والتطبيقي، وإيه والتطبيقي، نعم. كما لا أنسى أن أشير أيضا إلى أن الدعوة تطلق أحيانا على الإسلام نفسه المدعو إليه، ولعل منه قوله تعالى له دعوة الحق، يعني الدين دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. فقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند تفسير هذه الآية أن فيها قولين، أحدهما أن كلمة التوحيد أي الدعوة هي كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، قاله علي وابن عباس والجمهور، فالمعنى له من خلقه الدعوة الحق، له من خلقه الدعوة الحق، يعني الالتزام بالإسلام والالتزام بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وقاله فأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين، أضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين. فالدعوة هي الحق، والثاني القول الثاني أن الله عز وجل هو الحق، هو الحق، فمن دعاه دعا الحق قاله الحسن رحمه الله. إلا أن لفظ الدعوة إذا أطلق ينصرف عرفا إلى المعنى الأول الذي عرفناها به، وهو الدعوة إلى الإسلام، وهو المعنى الذي تواردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومما سبق بيانه يمكننا تعريف علم الدعوة بعد أن أصبح علما على علم معين أو على علم معين بأنه مجموعة القواعد والأصول. يبقى ده بقى علم الدعوة، هو بقى مجموعة القواعد والأصول، مجموعة من القواعد والأصول التي توصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس، التي يتوصل بها إلى تبليغ إيه؟ الإسلام للناس، يعني كيفية ما هي القواعد التي أبلغ بها الإسلام للناس، ما هي الأصول التي أبلغ بها الإسلام للناس، وتعليمه أي وتعليم الإسلام للناس، وتطبيقه أي وتطبيق الإسلام في واقع حياة الناس. وفي ختام الحديث عن تعريف علم الدعوة يريد فضيلة الشيخ مناقشة شبهة ما، وهذا ما قد توصلنا إليه في الدرس السابق وتوقفنا عنده، وأيضا سنتوقف عند هذه الشبهة اليوم بمشيئة الله تعالى على أن نبدأ بها ونسهل بها درسنا القادم بإذن الله عز وجل. وإلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. حد هنا يا أخوانا من المحافظات التي انتهت فيها الانتخابات؟ هل يوجد هنا أحد من المحافظات المصرية التي أجريت فيها الانتخابات وانتهت؟ ليس هنا أحد من المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات وانتهت؟ طيب خير إن شاء الله.